الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها خضعت لبرنامج تنزيل الوزن ونتج عنه ترهلات شديدة وجلد زائد، تقول أريد إزالتها بعملية جراحية على يد دكتور، إذا لم أجد دكتورة فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العمليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعني بها العمليات التجميلية. القسم الأول العمليات التجميلية إذا كان داعيها الضرورة، والقسم الثاني العمليات التجميلية إذا كان داعيها الحاجة الملحة، والقسم الثالث العمليات التجميلية التحسينية التكميلية التي لا ضرورة ولا حاجة تدعو لها. فأما العمليات التجميلية في القسمين الأوليين، وهي العمليات التجميلية الضرورية والعمليات التجميلية الحاجية، فإنها جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله ولا بأس بها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما العمليات التجميلية التي تتضمن التخدير، إذا كانت من باب تكميل التكميل، إذا كانت من باب طلب الكمال والحسن فقط ولا ضرورة ولا حاجة تدعو لها، فإنها محرمة، لأن مفاسدها أعظم من مصالحها المطلوبة. وبناء على ذلك، فالذي أرى والله أعلم أن المرأة إذا كانت بدينة جداً ثم أجرت هذه العملية فلا جرم أنها سوف تنزل ويهبط وزنها هبوطا سريعا لا يتناسب مع هذه البدانة، ولا بد أن يؤثر ذلك في ترهلات عظيمة على حسب سمنها سابقا. والمرأة وهذه الترهلات العظيمة الكثيرة في جوانب جسد المرأة بالنسبة لها تعتبر من العيب، فلا بأس في هذه الحالة في أصح القولين إن شاء الله أن تجري المرأة عملية لإزالة هذه الترهلات، لأنها عملية تجميلية تدعو لها الحاجة، فإن جسد المرأة إذا كان مترهلا خف رغبة زوجها فيها، وربما أثر على نفسيتها وعلى علاقتها مع زوجها، فلإزالة هذا العيب الذي حصل وطرأ عليها بسبب هذا الضعف الشديد، فلا بأس عليها إن شاء الله أن تزيل هذه الترهلات بعملية تجميلية أخرى، لأن داعيها الحاجة، والعمليات التجميلية الحاجية جائزة في أصح القولين، والله أعلم.